وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم لكم ومن يعظم

أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين أذن للذين صدق الله.